بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ إن شاء الله بقراءة الفصل الأخير من كتاب من باب كتاب الإدغام الكبير. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: فصل. اعلم أنه ورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي عنه وعن شجاع أنه كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله أو مقاربه، وسواء سكن ما قبل الأول أو تحرك إذا كان مرفوعا أو مجرورا، أشار إلى حركته. وقد اختلف أئمتنا في المراد بهذه الإشارة، فحمله ابن مجاهد على الروم فقال: كان أبو عمرو يشم الحرف الأول المدغم إعرابه في الرفع والخفض ولا يشم في النصب، وهذا صريح في جعله إياه روما وتسمية الروم إشماما كما هو، يعني صريح في تسمية الروم إشماما كما هو مذهب الكوفيين. وحمله أبو الفرج الشنبوذي على أنه الإشمام فقال: الإشارة إلى الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة، وإلى الخفض مضمرة في النفس غير مرئية ولا مسموعة، وهذا صريح في جعله إياه إشماما على مذهب البصريين. طبعا هنا الدكتور أيمن يقول: لم أعثر على توثيق لهذا النص عن الشنبوذي في مظانه من المصادر التي انتقل الجزري منها قراءة أبي عمرو من طريق الشنبوذي، وهي المستنير وغاية الاختصار والمبهج والمصباح. يعني ذكر هذا في الجزء الثاني صفحة 948 يمكن في الحاشية رقم 1. طبعا هذا النص موجود، وابن الجزري أخذه بالنص من كتاب المصباح، يعني موجود أن ابن الجزري أخذه من المصباح، الله أعلم يعني أخذه من المصباح أو أخذه من الجعبري احتمال، لكن النص عن الشنبوذي موثق في كتاب المصباح. والمصباح كما يقول الدكتور أيمن من الطرق التي هي مضان لهذا. واضح؟ إذن لم يعثر على توثيق لهذا النص من الكتب ابن الجزري التي انتقل الجزري ومنها قراءة أبي عمرو، لا، موجود في المصباح، ماشي، وهو موجود أيضا في المصباح تحقيق شيخنا الدكتور إبراهيم الدوسري حفظه الله، الجزء الثاني صفحة 167، وموجود وانظر أيضا الإقناع، وموجود أيضا في الجعبري تحقيق الشيخ فرغد الجزء الأول صفحة 490. قول الشنبوذي هذا هذا ثلاثة، هذا كان الرسالة في ذلك الزمن الكتاب لم يطبع، فكان العزو إلى رسالة الدكتور إبراهيم، فكانت فيه ثلاث مجلدات، لكن الآن أعطيتكم التوثيق المطبوع الجزء الثاني صفحة 167 المطبوع الجديد الآن بتحقيق، طبعا تحقيق الدكتور إبراهيم حفظه الله شيخنا. أما الطبعة الثانية المسروقة، هناك طبعة أخرى مسروقة أيضا ثلاثة مجلدات، لا أعرف، لا نرجع إليها ولا أدري هي كم. إذن النص بحروفه في المصباح. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وحمله الجمهور على الروم والإشمام معا، عفوا، جميعا. فقال أبو عمرو الداني: والإشارة عندنا تكون روما وإشماما، والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة لأنه يقلع السمع، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه ويصحان مع الإشمام، لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت خارج إلى اللفظ، فلا يقلع السمع ويمتنع، والله يمتنع في المخفوض لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض. فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته. قلت: أي ابن الجزري، وهذا أقرب إلى معنى الإشارة، لأنه أعم في اللفظ وأصوب في العبارة، وتشهد له القراءتان الصحيحتان المجمع عليهما عن الأئمة السبعة وغيرهم في تأمنا، وهو من الإدغام الكبير كما سيأتي، فإنهما بعينهما هما المشار إليهما في قول الجمهور في إدغام أبي عمرو. ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف، من حيث إن سكون كل منهما عارض، ولذلك أجري فيه المد وضده الجاريان في سكون الوقف كما سيأتي قريبا. نعم، يمتنع الإدغام الصحيح مع الروم دون الإشمام إذ هو أي الروم هنا عبارة عن الإخفاء، وهذا أشار إليه السخاوي، والنطق ببعض الحركة، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام، غير الإدغام وغير الإظهار. طبعا عند كلمة الإخفاء في إحدى النسخ كتب فوقها، إحدى النسخ الخطية للنشر كتب فوقها بخط رقيق أي الاختلاس، يعني الإخفاء هو الاختلاس، يعني هو المقصود به، وهذا صحيح. فإن قيل فإذا أجري الحرف المسكن للإدغام مجرى المسكن للوقف في الروم والإشمام والمد وضده، فهل لا أجري فيه ترك الروم والإشمام ويكون هو الأصل في الإدغام كما هو الأصل في الوقف؟ قلت ومن يمنع ذلك وهو الأصل المقروء به والمأخوذ عند عامة أهل الأداء في كل ما نعلمه من الأمصار، وأهل التحقيق من أئمة الأداء بين من نص عليه كما هي رواية ابن جرير عن السوسي فيما ذكره الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع، وعليه كثير من العراقيين عن شجاع وغيره، وبين من ذكره مع الروم والإشمام كالأستاذ أبي جعفر بن البادش ومن تبعه ونحى نحوه، وبين من أجراه على أصل الإدغام ولم يعول على الروم والإشمام ولا ذكرهما البتة كأبي القاسم الهذلي والحافظ بالعلاء وكثير من الأئمة، وبين من ذكرهما نصا ولم يمنع غيرهما كما فعل أبو عمرو الداني ومن معه من الجمهور، مع أن الذي وصل إلينا عنهم أداء، أحط خط أحمر تحت كلمة أداء، إذن وصلنا عنهم أداء هو الأخذ بالأصل، لا نعلم بين أحد ممن أخذنا عنه من أهل الأداء خلافا في جواز ذلك، ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق قصد البيان والتعليم، وعلى ترك الروم والإشمام سائر رواة الإدغام عن أبي عمرو وهو الذي لا يوجد نص عنهم بخلافه، هناك الأداء وهنا نص. ثم إن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم، قالوا لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين. قلت وهذا إنما يتجه، أي ابن الجزري، وهذا إنما يتجه إذا قيل بأن المراد بالإشارة الإشمام، إذ تعسر الإشارة بالشفة والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق بالحرف، فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك في الوقف لأن الإشمام فيه ضم الشفتين بعد سكون الحرف فلا يقعان معا. واختلفوا في استثناء الفاء في الفاء، فاستثناها أيضا غير واحد كأبي طاهر بن سوار في المستنير وأبي العز القلانسي في الكفاية وابن الفحام وغيرهم، لأن مخرجها من مخرج الميم والباء فلا فرق، ومثال ذلك يعلم ما أعلم بما نصيب برحمتنا ويعلم من تعرف فيه. وانفرد أبو الكرم في المصباح في الإشارة بمذهب آخر، فذكر إن جاورت ضمة أو واوا مدية نحو يشكر لنفسه وينشر رحمته فاعبدوه، هذا لم يشر إلى بيان حركة الإدغام، وإن لم تجاوره نحو يشفع عنده ينفق كيف كيد ساحر ونحن له، أشار إلى الحركة بالروم والإشمام وكأنه نقل ذلك من الوقف. وحكى ابن سوار عن أبي علي العطار عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري أنه كان يأخذ بالإشارة في الميم عند الميم وينكر على من يخل بذلك، وقال هكذا قرأت على جميع من قرأت عليه بالإدغام، وهذا يدل على أن المراد بالإشارة الروم، والله أعلم. تنبيهات: الأول، لا يخلو ما قبل الحرف المدغم إما أن يكون محركا أو ساكنا، فإن كان محركا فلا كلام فيه، وإن كان ساكنا فلا يخلو إما أن يكون معتلا أو صحيحا، فإن كان معتلا فإن الإدغام معه ممكن حسن لامتداد الصوت به، ويجوز فيه ثلاثة أوجه وهي المد والتوسط والقصر، كجوازها في الوقف إذ كان حكم المسكن للإدغام كالمسكن للوقف كما تقدم. وممن نص على ذلك الحافظ أبو العلاء الحافظ أبو العلاء الهمذاني فيما نقله عنه أبو إسحاق الجعبري، وهو ظاهر لا نعلم نصا بخلافه، وذلك نحو الرحيم مالك الرحيم ملكي قال لهم يقول ربنا. وكذا لو انفتح ما قبل الواو والياء نحو قوم موسى كيف فعل، والمد أرجح من القصر، ونص عليه أبو القاسم الهذلي. ولو قيل باختيار المد في حرف المد والتوسط في حرف اللين لكان له وجه لما يأتي في باب المد. وإن كان الساكن حرفا صحيحا فإن الإدغام الصحيح معه يعسر لكونه جمعا بين ساكنين أولهما ليس بحرف علة، فكان الآخذون فيه بالإدغام الصحيح قليلين، بل أكثر المحققين من المتأخرين على الإخفاء وهو الروم المتقدم، ويعبر عنه بالاختلاس، وحملوا ما وقع في عبارة المتقدمين بالإدغام على المجاز. وذلك نحو شهر رمضان، الرعب بما، العلم مالك، المهدي صبيا بعد ظلمه، والعفو وأمر، زادته هذه. قلت أي ابن الجزري وكلاهما ثابت صحيح مأخوذ به، والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء، والنصوص مجتمعة عليه، وسيأتي تتمة الكلام على ذلك عند ذكر نعمة، إذ السكون فيها كالسكون فيهن. وخص بعضهم هذا النوع منه بالإظهار، وإن لم يرد الروم فقد أبعد، والله أعلم. الثاني كل من أدغم الراء في مثلها أو في اللام أبقى إمالة الألف قبلها نحو فقنا عذاب النير، والنهير لآيات من حيث عذاب النير ربنا، نعم والنهير لآيات من حيث إن الإدغام عارض والأصل عدم الاعتداد. وروى ابن حبش عن السوسي فتح ذلك حالة الإدغام اعتدادا بالعارض، وسيأتي الكلام على ذلك بحقه في باب الإمالة، والله الموفق. الثالث أجمع رواة الإدغام عن أبي عمرو على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا تذهب معه صفة الاستعلاء ولفظها، ليس بين أئمتنا في ذلك خلاف، وبه ورد الأداء وصح النقل، وبه قرأنا وبه نأخذ. لاحظ هذه الألفاظ كلها، ورد الأداء وبه ورد الأداء وصح النقل، وبه قرأنا وبه نأخذ. ولم نعلم أحدا خالف في ذلك، وإنما خالف من خالف في ألم نخلقكم ممن لم يروي إدغام أبي عمرو، والله أعلم. وكذلك أجمعوا على إدغام النون في اللام والراء إدغاما خالصا كاملا من غير غنة، من غير غنة. من روى الغنة عنه في النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء ومن لم يروها، كما سيأتي ذكر من روى الغنة في ذلك في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، فاعلم ذلك والله تعالى أعلم. فهذا مذهب أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى في الإدغام الكبير، وقد حررناه مستوفا بحمد الله تعالى ومنه ومنه، وها نحن نتبعه بأحرف تتعلق بالإدغام الكبير، منها ما وافق بعضهم عليها أبا عمرو، ومنهم من فرد بها عنه، نذكرها مستوفاه إن شاء الله تعالى. فوافقه حمزة على إدغام التاء من غير إشارة في أربعة مواضع، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والذاريات ذروا. واختلف عن خلاد عنه في فالملقيات ذكرا وفالمغيرات صبحا، فرواهما بالإدغام أبو بكر بن مهران عن أصحابه عن الوزان عن خلاد، وأبو الفتح فارس بن أحمد عن أصحابه عن خلاد، وبه قرأ الداني عليه. وروى أبو إسحاق الطبري، طبعا أبو إسحاق الطبري حيكون من المستنير، عن البختري عن الوزان عن خلاد إدغام فالملقيات ذكرى. وروى سائر الرواة عن خلاد إظهارهما، وذكر الوجهين عنه أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه. وانفرد ابن خيرون عنه بإدغام والعاديات ضبحا، ووافقه يعقوب، وركزوا معانا من هنا سيبدأ يذكر مذهب يعقوب، ووافقه يعقوب على إدغام الباء في موضع واحد وهو والصاحب بالجنب في النساء، واختص دونه بإدغام التاء في حرف واحد وهو تتمارى من قوله فبأي آلاء ربك تتمارى. ووافق هور ويس، بعدين لاحظ هنا واختص دونه بإدغام التاء في تتمارى. ووافقه رويس على إدغام أربعة أحرف بلا خلاف، منها الكاف، في الكاف ثلاثة أحرف وهي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا في سورة طه، والرابع الباء فلا أنساب بينهم في سورة المؤمنين، واختص عنه بإدغام التاء في موضع واحد وهو قوله تعالى ثم تتفكروا في سورة سبأ. وزاد الجمهور عنه إدغام 12 حرفا وهي لذهب بسمعهم في البقرة، وجعل لكم جميع ما في النحل وهي 8 مواضع، ولا قبل لهم بها في النمل، وأنه هو أغنى وأغنى، وأنه هو رب الشعرى، وهما الأخيران من سورة النجم، فأدغمها أبو القاسم النخاس من جميع طرقه، وكذلك الجوهري كلاهما عن التمار، وهو الذي لم يذكر في المستنير والإرشادين، طبعا في المطبوع والإرشاد المطبوع اللي هو طبعة الشيخ الضباع وطبعة الشيخ دهمان الإرشاد، لكن الموجود في المخطوطات الإرشادين. الله أعلم، الذي أرجحه في قوله والإرشادين إذا لم يذكر ابن غلبون فالمقصود به الإرشاد الصغير والكبير لابن سوى لأبي العز صاحب نعم، والله أعلم. طبعا تبعا للأزميري وتبعا لابن الجندي في كتابه البستان، فهو أقدم من صرح بالإرشاد الكبير فيما اطلعت عليه، والله أعلم. طيب، والداني وابن الفحام وأكثر أهل الأداء عن رويس سواه، طبعا الكلام مقصود، وهو الذي لم يذكر في المستنير والإرشادين والمبهج والتذكر والداني أو ابن الفحام وأكثر أهل الأداء عن رويس سواه، لم يذكر سواه نعم. وكذا في الروضة، غير أنه ذكر في جعل التخيير عن الحمام، وذكر الهذلي من طريق الحمام عن أصحابه عنه، ورواه أبو الطيب وابن مقسم كلاهما عن التمار عنه بالإظهار. واختلف عنه في 14 حرفا وهي 3 في البقرة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم والعذاب بالمغفرة، وبعدها نزل الكتاب بالحق وإن الذين، وفي الأعراف من جهنم مهاد، وفي الكهف لا مبدل لكلماته، وفي مريم فتمثل لها، وفي طه ولتصنع على عيني، وفي النمل وأنزل لكم، وكذلك في الزمر، وفي الروم كذلك كانوا، وفي الشورى جعل لكم من أنفسكم، وفي النجم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، وهم الحرفان الأولان، وفي الانفطار ركبك كلا. فروى أبو العز في كفايته عن القاضي أبي العلاء إدغام الكتاب بأيديهم وهو الذي في المبهج عن رويس. وروى صاحب الإرشادين، وهذا دليل على أنه أبو العز، طبعا بعضهم يقول لك هذه من باب المجاز أن المقصود الإرشاد الكفاية ولا، لكن في مواضع ليست موجودة في الكفاية. وروى صاحب الإرشادين عن القاضي أيضا إدغام والعذاب بالمغفرة، ورواه أيضا في تاء وسين والمطبوع الإرشاد بالإفراد وهو تحريف. نعم، راجع فين مالها في المطبوع الإرشاد؟ لا، الأولى النسخ الخطية ما فيها خلاف بينها، نعم، وهذه في بعض النسخ الإرشادين وبعض النسخ الإرشاد، نعم. ورواه أيضا في الكفاية عن الكارزين وهو الذي في التذكرة والمصباح والتلخيص عن رويس. وروى النخاس في الإرشادين والمصباح وغاية بالعلاء إدغام نزل الكتاب بالحق وإن الذين، واستثنى ذلك الكارزيني في الكفاية عن النخاس وهو الصحيح، وذكره في الإرشاد للقاضي ولم يذكر في الروضة عن رويس في إدغامه خلافا، ونص عليه للحمام في الكامل أو نص عليه للحمامي في الكامل، ولم يذكر في المستنير عن رويس سواه. وروى النخاس من غير طريق الكارزيني إدغام جهنم مهاد، وذكره في الكامل عن الحمام وهو الذي في المصباح والروضة والمستنير عن رويس. وروى وروى الكارزيني عن النخاس إدغام لا مبدل لكلماته، وكذا هو في المبهج والكفاية ومفردة ابن الفحام، ولم يذكر في التذكرة سواه. وروى أبو عمرو الداني ابن الفحام إدغام فتمثل لها ولتصنع على الحرفين كلاهما، وهو الذي في التذكرة والمبهج ولتصنع على الحرفين كليهما، نعم، وهو الذي في التذكرة والمبهج. واضح. وروى طاهر بن غلبون وابن الفحام إدغام وأنزل لكم في الموضعين، وهو الذي في المبهج وفي الكفاية عن الكارزيني. وروى الهوازي وعبد الباري إدغام كذلك كانوا، وهو الذي في التذكرة والمبهج. وروى صاحب المبهج إدغام جعل لكم في الشورى، وهو الذي في التذكرة، ورواه في الكفاية عن الكارزيني. وروى إدغام الموضعين وأنه هو الأولين من النجم أبو العلاء في غايته عن النخاس، وهو الذي في الإرشادين والمستنير والروضة. وروى الأهوازي إدغام ركبك كلا، وهو الذي في المبهج. وروى الباقون عن رويس إظهار جميع ذلك، والوجهان عنه صحيحان. وقد روى أبو القاسم بن الفحام عن الكارزين إدغام جعل لكم جميع ما في القرآن، وهو 26 حرفا، منها 8 المتقدمة في النحل وحرف الشورى، و17 حرفا سوى ذلك، وهي في البقرة حرف جعل لكم الأرض، وفي الأنعام جعل لكم النجوم، وفي يونس جعل لكم الليل، وفي الإسراء وجعل لهم أجلا. ولاحظ هنا أنه جعل لهم، واضح، بينما الكلام الشيخ أبو القاسم انفرد عن الكارزيني بإدغام جعل لكم، وهذا في جميع النسخ ما عدا نسخة. وجدت نسخة ليس فيها هذا المثال، وجعل لهم أجلا، يعني هذا يعني قوله وفي الإسراء وجعل لهم أجلا، هذا ليس في النسخة، ليس موجودة في إحدى النسخ التي وقفت عليها. واضح. طيب، وفي طه جعل لكم الأرض، وفي الفرقان جعل لكم الليل. هلا، فين؟ وقد روى أبو القاسم بن الفحام عن إدغام جعل لكم جميع، وهو 26 حرفا. والله ما عديت، أنا ما أعد، إذا قال ابن الجزري كذا كذا ما أعد، لأنه جنني في عده في الطرق، ما عرفت ضبطه، ولهذا في التحقيق لم أركز على مسألة أنه هل هذا العدد صحيح أو غير صحيح، لا أدري. فهو يقول 26، لكن لا أدري هل هي أقل أو أكثر. هو نص يقول 26 حرفا، لكن المذكورة ها، هل السرد 26؟ ما أدري والله، ناقص أو زائد ما أدري. 26 بيجعل لهم أجلا. طيب، عدوه بعدين نشوف. جعل لكم، وفي الفرقان جعل لكم الليلة، وفي القصص جعل لكم الليلة، وفي السجدة وجعل لكم السمع، وفي ياسين جعل لكم من، وفي غافر 3، وفي الزخرف 3، وفي الملك حرفان، وفي نوح جعل لكم الأرض بساطا. وروى أبو علي في روضته وابن الفحام أيضا التخيير فيها عن الحمام، أي في غير 9 المتقدمة أولا، وإلا فلا خلاف عنه في 9 المذكورة. وكذا روى الهوازي عن رويس إدغام جعل لكم مطلقا، يعني في 26 كما ذكر ابن الفحام. وانفرد الهوازي بإدغام الباء في الباء في جميع القرآن عن رويس، إلا قوله تعالى في سورة الأنعام ولا نكذب بآيات ربنا. وانفرد عبد الباري بإدغام فتلقى آدم من ربه في البقرة، ولا نكذب بآيات ربنا في الأنعام. وانفرد القاضي أبو العلاء عنه بإدغام أيضا بإدغام أن تقع على الأرض في الحج، وطبع على قلوبهم جميع ما في القرآن، وجاوزه هو. وانفرد ابن العلاف بإدغام ومن عاقب بمثل ما، وذكر صاحب المصباح. طيب، وذكر صاحب المصباح عن رويس وروح وغيرهما وجميع رواة يعقوب إدغام كل ما أدغمه أبو عمرو من حروف المعجم، أي من المثلين والمتقاربين، وذكره، أي هذا الذي ذكره صاحب المصباح، ذكره شيخ شيوخنا الأستاذ أبو حيان في كتابه المطلوب في قراءة يعقوب. وبه قرأنا على أصحابه عنه ورد ما أخذنا عنه به، وحكاه الإمام أبو الفضل الرازي واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمز. قلت أي ابن الجزري هو رواية الزبير عن روح ورويس وسائر أصحابه عن يعقوب. هذا النص هو الذي جعل أصحاب التحريرات يقولون بالإدغام المطلق ليعقوب، والذي نقول وندين الله به، وهو الذي يرتضيه البحث العلمي وعلى منهجية ابن الجزري نفسه، أن الإدغام المطلق الكبير ليعقوب ليس من طريق النشر، ليس من طريق النشر، لكنه اختيار للإمام ابن الجزري. وهذا دليل يستدل به على أن منهج التحريرات في كثير من مسائله منهج مضطرب. لماذا؟ لأنهم يحكمون ابن الجزري على مصادره وعلى كتبه. هذا الكتاب، هذا الإدغام الكبير المطلق ليعقوب، الشيخ بين لنا من أين جاء به، فقال جاء به من كتاب المطلوب، وكتاب المطلوب ليس من أسانيد ابن الجزري، يعني ليس من أصول النشر. هذه نقطة. النقطة الثانية، الشيخ ذكره المصباح. طيب، المصباح بالنسبة للإمام ابن الجزري، طريق ابن الجزري إلى المصباح لا يمر، قصدي في الأسانيد، لا يمر على الإمام أبي حيان، وهذا الإدغام إنما جاء للإمام ابن الجزري من طريق أبي حيان الموصلة إلى المصباح. إذن هذا الطريق ابن الجزري لم يجعله في النشر. بعد ذلك الشيخ يقول وذكر صاحب المصباح. لاحظ معي، لو أخذنا الباب من أوله نجد أن ابن الجزري وكل القراء يجعلون الإدغام الكبير لمين؟ للإمام أبي عمرو. الإمام ابن الجزري هنا في النشر جعله للإمام أبي عمرو، فجعل الأصل هو أبو عمرو. هل يعقل لو كان الإمام يعقوب يتفق مع أبي عمرو في الإدغام الكبير، حذو القدلة بالقدلة، لو كان يتفق معه مطلقا هل يفرده أم يقول في البداية الإدغام الكبير لأبي عمرو ويعقوب أو للبصريين؟ لكن إنه الإمام ابن أبو عمرو، الإمام ابن الجزري يذكر لنا إنه خاص بأبي عمرو، ثم يذكر الروايات والطرق التي روت الإدغام عن أبي عمرو، واضح؟ ثم بعد أن ينتهي من أبي عمرو يقول وقد وافقه بعض القراء في بعض الكلمات، ويأتي بحمزة ويذكر الكلمات التي وافق فيها حمزة أبا عمرو، ثم بعد ذلك يذكر المسائل التي وافق فيها رويس أبا عمرو، ثم الكلمات التي وافق فيها روح أبا عمرو، ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذا يأتي ويقول وذكر صاحب المصباح أن أبو عمرو أن يعقوب يدغم كل ما أدغمه أبو عمرو. هذه ما هي طريقة في التأليف. فلو كان الإدغام الكبير مقروء به عند ابن الجزري في النشر لما جعله بهذه الطريقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، هو يقول هو رواية الزبير عن روح. طيب، قبل أن نأتي إلى هذه، لا نزال في النقطة الأولى حقت المصباح. على كلام ابن الجزري وعلى كلام أصحاب التحريرات الذين يقولون إن الإدغام المطلق، المشكلة أنهم يكتبون ذلك في كتبهم وفي تحريراتهم ويقولون ويصرحون به ويقولون الإدغام الكبير المطلق ليعقوب هو من طريق المصباح. والله ليس في المصباح. لو رجعت إلى المصباح المفروض من يقرأ هذا النص ومن يقرأ عبارتهم أن الإدغام المطلق الكبير ليعقوب كأبي عمرو البصري أنهم المصباح، المفروض أن يكون في المصباح. رجعنا إلى المصباح لم نجد فيه تصريح بأن أبا الكرم روى الإدغام الكبير المطلق ليعقوب كأبي عمرو، بل فعل ما فعله ابن الجزري، جعل الباب خاص لأبي عمرو، ثم ذكر من وافقه، ثم ذكر من يعني كرويس وحمزة و بعد أن انتهى من ذلك قال اللي هو صاحب المصباح وذكر أبو علي الأهوازي، وذكر أبو علي الأهوازي أن رجال يعقوب ورجال يعقوب منهم المصباح. لما يقول لك رجال يعقوب لا يقصد رويس وروح، إنما يقصد الزبيري ويقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله ابن أخي يعقوب زيد ابن أخي يعقوب، والمهم يقصد خمسة رجال غير رويس وروح، هؤلاء هم أصحاب يعقوب في المصباح. وقول ابن الجزري وهو رواية الزبيري عن روح ورويس دليل على هذا، هي رواية الزبيري. النقطة الثانية، لا يوجد في كتاب من كتب القراءات من ذكر أن يعقوب أو أن رويس يقرأ جميع الإدغام كما يقرأه أبو عمرو، لا يوجد نهائيا. هذا دليل على أن الإمام ابن الجزري يعني جاء بهذه العبارة هي من باب المتابعات، من باب المتابعات التي كثيرا ما يذكرها. طيب قد يأتي واحد محرر ويقول وماذا تقول في قوله في وقيل في الطيبة وقيل عن يعقوب مال ابن العلا، هذا نص صريح، يقول هذا نص صريح وقيل عادي ما في أي إشكالية، نفس الكلام. وذكر صاحب المصباح هي وقيل عن يعقوب مال ابن العلا، لا تدل على القراءة ولا تدل على الإقراء. ولو سلمنا جدلا ونقرأ به لا نقرأه أنه من النشر، وإنما نقرأه أنه اختيار لابن الجزري وخروج من ابن الجزري عن طريق كتابه. وهذه قاصمة الظهر عند المحررين. إذا كان منهجكم صحيحا لا تقرؤون بهذا، لأنكم لو قرأتم به تلزمون أنفسكم بأنكم تقرؤون بكل ما يذكر في الشاطبية ومما تمنعونه، وتقرؤون بكل ما في النشر مما تمنعونه، بحجة أنه ليس من طريقه. هذا الإدغام ليس من طريق ابن الجزري في النشر، يعني لا نقول أن ابن الجزري لم يقرأ ليعقوب بالإدغام الكبير المطلق، لا نقول ذلك، نقول أنه قرأ به لكنه لم يسنده في النشر، هذه الإشكالية. وإنما نقرأ به تبعا لابن الجزري، ابن الجزري في النشر في الطيبة اختار أن يذكر هذا الإدغام مع ضعف العبارة، على فرض أنه جاء ولو جاء بها بعبارة قوية كما سيأتينا أيضا في باب السكت فيها كالعالمين وغيرها. واضح؟ طيب نكمل بعدين إذا في نقاش خلينا نخلص بعدين نسأل محسن عشان بقي قليل، لأن بعد كده ما في تعليقات. تنبيه بس سجل السؤال عشان ما ننسى. إذا ابتدأ ليعقوب بقوله تعالى تتمارى المتقدمة ولرويس بقوله تعالى تتفكر، ابتدأ بالتاءين جميعا مظهرتين لموافقة الرسم والأصل، فإن الإدغام إنما يتأتى في الوصل، وهذا بخلاف الابتداء بتاءات البز الآتية. بسم الله. الآتية في البقرة فإنها مرسومة بتاء واحدة، فكان الابتداء كذلك موافقة للرسم، فلفظ الجميع في الوصل واحد والابتداء مختلف لما ذكرنا والله أعلم. وبقي من هذا الباب خمسة أحرف. الأول بيت طائفة أدغم التاء منه في الطاء أبو عمرو وحمزة، وليس إدغامه لأبي عمرو كإدغام باقي الباب، بل كل أصحاب أبي عمرو مجمعون على إدغامه، من أدغم منهم الإدغام الكبير ومن أظهره. ولذلك قال الداني: ولم يدغم أبو عمرو من الحروف المتحركة إذا قرأ بالإظهار سواه، انتهى. كما ذكرنا في التاء من المتقاربين، وقد قدمنا أن بعضهم جعله عنده من السواكن ولم يجعله من الكبير. أدغم التاء منه في الطاء أبو عمرو وحمزة، لما يقول ويعقوب؟ مدام يوافقه، هو يقول، هم ما يقول لك كبير، هم يقول لك كل ما يدغمه أبو عمرو يدغمه يعقوب. عبارتهم قوية جدا حبيبي. خلينا نخلص، ترى حبيبي هذه ما حيسجلوها في الأخوات اللي بيفرغوا المحاضرات كتابة، يقول لك الكلمات العابرة هذه لما نقول للإخوان حبيبي يقول لك ما يسجلوها، ومع ذلك برضو أنت حبيبي. طيب، والجميع حبايب. الثاني: أتعدانني في الأحقاف؟ أدغم النون في النون هشام عن ابن عامر، وهي قراءة الحسن، وحكاها أبو حاتم. طيب ليش ما يقول كمان ماشي؟ وحكاها أبو حاتم عن نافع، هذا كله طبعا من باب المتابعات. ورواها محبوب عن أبي عمرو، والسلام ومحبوب عن ابن كثير، هذه كلها ما هي طرق نشرية. وقرأ الباقون بالإظهار، وكلهم كسر النون الأولى. الثالث: أتمدونني في النمل؟ أدغم النون في النون حمزة ويعقوب، وقرأ الباقون بالإظهار. إذا معناته أن أبو عمرو ما بيدغم. بس أقول لك باقية من هذا الباب خمسة أحرف، يعني هي من باب الإدغام الكبير. إذا قل لهم لا يقولوا أنه يدغم كل ما أدغمه أبو عمرو، بس أبو يعقوب يدغمها. ما أهم. وهي بنونين في جميع المصاحف، وسيأتي الكلام على رأيها في الزوائد، ولا خلاف عمن أدغمها في مد الألف والواو للساكنين. عفوا. الرابع: قال ما مكنني في الكهف. قرأ ابن كثير بإظهار النونين، وكذا هي في مصاحف أهل مكة، وقرأ الباقون بالإدغام، وهي في مصاحفهم بنون واحدة. الخامس: ما لك لا تأمنا في يوسف. أجمعوا على إدغامه واختلفوا في اللفظ به، فقرأ أبو جعفر بإدغامه إدغاما محضا من غير إشارة تأمنا، بل يلفظ بالنون مفتوحة مشددة، وقرأ الباقون بالإشارة واختلفوا فيها، فبعضهم يجعلها روما فتكون حينئذ إخفاء ولا يتم معها الإدغام الصحيح، لأن الروم في حركة كما قدمنا في إدغام أبي عمرو، وبعضهم يجعلها إشماما فيشير إلى ضم النون بعد الإدغام فيصح معه حينئذ الإدغام كما تقدم. تأمنا تأمننا تأمنا. وبالأول اللي هو إيش؟ اللي هو يجعلها روما فتكون إخفاء اختلاسا. الشاطبي: وبالأول قطع الشاطبي، وقال الداني: إنه الذي ذهب إليه أكثر العلماء من القراء والنحويين. قال: وهذا الذي أختاره وأقول به. قال أي الداني: وهو قول أبي محمد اليزيدي وأبي حاتم النحوي وأبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب أحمد بن يعقوب التائب وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي بكر بن أشتة وغيرهم من الجلة. قال أي الداني: وبه ورد النص عن نافع من طريق ورش، انتهى. وبالقول الثاني الذي هو الإشارة الذي هو الإشمام، قطع سائر أئمة أهل الأداء من مؤلف الكتب، وحكاه أيضا الشاطبي رحمه الله، وهو اختياري لأني اختياري أي ابن الجزري، وهو اختياري لأني لم أجد نصا يقتضي خلافه، ولأنه الأقرب إلى حقيقة الإدغام وأصرح في اتباع الرسم، وبه ورد نص الأصبهاني. وانفرد ابن مهران عن قالون بالإدغام المحض كقراءة أبي جعفر، وهي رواية أبي عون عن الحلواني وأبي سليمان وغيره عن قالون، والجمهور على خلافه والله أعلم. وبهذا ننتهي من باب الإدغام ونبدأ إن شاء الله المحاضرة بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم سنتوقف قليلا إجازة، ثم الأسبوع بعد القادم نبدأ إن شاء الله إذا ربنا كتب الحياة، ونبدأ بباب هاء الكناية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن السامعين، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يتجاوز عما فيه من خطأ ونسيان ولغو وغير ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.